داير من درس الصرفي، علم الصرفي، أن التصريف على ما مشى عليه المصنف الاختصار، قال يعلم أن أبواب التصريف كم؟ خمسة وثلاثون بابا، منها كم؟ ستة لماذا؟ للثلاثي المجرد. أنا أسألكم الباب الأول تعالي أسألوا مثاله يا رب يضربوا. هذه من الناحية الشائعة، أنا أردوه عليه مناسبة إنه اشتعار بين الطلاب يقول يضرب. هذا اللحظ هذا ضرب من الباب إيش؟ من الباب الثاني وليس من الباب الأول. اضرب. لا دارين صار ينصر. الباب الثاني ما هو؟ تعالى يفعل موزنه. الباب الثالث تعالى يفعل موزنه، فتح يفتح، وشروطه شرطه أن يكون عين فعله أو لام فعله أحد حروف الايه؟ حرف، وهي ستة. الباب الثالث الرابع فعل يفعل موزنه علم يعلم، والخامس فعل يفعل، والسادس فعل يفعل. هذه هي الستة أبواب الثلاثية مجرد، الثلاثية مجرد. وقد سبنا عن إلى اسمين، اسم مسمى ليش بالدعي، وهي ثلاثة. ما هي؟ الأول والثاني والرابع، وغير ذلك لا تكون في الدعي. وأي ثم انتقل إلى ما زاد على الثلاثي، فمن تلك ذكر ما يكون مزيدا على الثلاثي كم؟ 12 بابا، 12 بابا. وقد أخذنا من تلك الأبواب ما زاد بحرف واحد وجعله كم؟ ثلاثة أبواب. ما زيد في حرف واحد ثلاثة أبواب، ما زيد في الهمزة موزنه أفعله بعلو أكرم يكرمه، وما زيد فيه أيضا حرف في الوسط فعل يفعل أو فعل يفعل، ثلاثة هي. ثم ما زال وصلنا إلى ماذا؟ وقفنا على ماذا؟ أيوة النوع الثالث. وما زيد فيه ماذا؟ النوع الثالث ما زيد فيه حرف، ما زيد فيه ثلاثة أحرف. النوع الثاني، النوع الثاني ما زيد فيه حرف ثلاثة أبواب، والنوع الثاني ما زيد فيه أيضا حرفان وهو كم؟ خمسة أبواب. النوع الثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف، إذن صار بقدر الأصلي. الأصل ثلاثة أحرف ثلاثي مجرد، فلما زيد عليه ثلاثة أحرف صار ستة أحرف، إذا صار يعني ضعف الأصل، فصار بمثل الأصل ثلاثة أحرف على ثلاثي مجرد، وهو النوع الثالث ما زيد في أربعة أبواب، كان ذلك ثلاثة أبواب، والثاني ثلاثة خمسة أبواب، وهذا أربعة أبواب. الباب الأول استفعال يستفعل استفعالا مصدره، استفعال يستفعل استفعالا مصدره، موزون استخرج يستخرج استخراجا، استخرج يستخرج استخراجا، الآلف والسين والتاء ثلاثة، الخاء والراء والجيم هي الأصل، ثم زيدت عليها ثلاثة لغرض ما وهو المعنى الذي يريدونه وهو الطلب، فلذلك قال استغفر. وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، وماذا؟ وأحيانا تحذف كإصطاح. وموزونه وماذا؟ وبناؤه ماذا؟ وبناؤه للتعدية غالبا، بناؤه للتعدية غالبا متعد، يكون غالب استعماله متعديا، وقد يكون لازم المثال المتعد. استخرج زيد المال، لماذا؟ لأنه تعدى تجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به وهو الاستخراج، تعدى الفاعل إلى المفعول به ولذلك نصب بعده، لذلك نصب بعده لأن الفعل محتاج إليه للعمل فيه، فلما تسلط على الفاعلين أخذ الفاعل بتقدمه أشرف أشرف الحركات وهي الضمة أو أشرف الإعراب وهو الرفع. فبقي للمفعول وهو فضلة ماذا النصر لأنه أخف لأنه أدون من الرفع فلذلك صار منصوبا فقال استخرج زيد المال. ومثال لازم نحو استحجر الطين استحجر الطين أي صار حجرا تحجر يعني استحجر الطين الطين صار يبس فصار حجرا مثل الحجر يعني استحجر الطين هذا ليس متعديا لأن الاستحجار ما تعدى الفاعل بل وقع عليه فقط استحجر الطين. وقيل بناؤه لطلب الفعل بعضهم عبر عن هذا فقال يعني بناؤ هذا الباب لطلب الفعل بناؤ هذا الباب لطلب الفعل وطلب الفعل استغفر الله هذا معنى حقيقي أي طلب غفران ذنوبه ستر عيوبه ستر عيوبه استغفر الله هذا طلب. استخرج الوتيدة استخرج المال مثلا استخرج المال قالوا هذا في معنى الطلب وذلك أنه إذا كان مدفونا كيف يخرجه يحفره ثم يأخذه هذا الحفر والمحاولة هذه يقول له اخرج إليه كأنه طلب منه أن يخرج إليه. فقال بعضهم عبر بهذا ولذلك لما كان المعنى غير واضح عبر بكينا وإن قال بعضهم ذلك قال المعنى الأول هو الأولى وهو أننا نقول إنه مستعمل للتعبية غالبا ثم أحيانا يأتي لازما. قال الباب الثاني من هذا النوع وهو النوع الثالث وهو ما زيد في ثلاثة أعرف الباب الثاني افعوعال يفعوعل افعيعالا افعوعال يفعوعل هذا ماضي وهذا مضارع افعيعالا قدمهم ما بعده لماذا لكون احد الزوائد من جنس الاصول افعوعال العين المقررة موزون عشوشب يعشوشب عشيشابا عشيشاب اصله عشوشاب وقعت الواو ساكنة اثر كثرة فقلبت يعني عشيشابا وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواو وحرف آخر من جنس عين فعله من جنس عين فعله من جنس عين فعله واللام إيه الله مستعان هذا فيه هنا ساكت من جنس عين فعله طيب وإيه والواو بين بين العين الله مستعان هنا ساكت بين العين واللام. إذن عرفنا من هذا أن المصنف يرجح أن الزائد الثاني افعوا عالا افعوا عالا افعوا عالا من جنس الواو وحرف آخر من جنس عين فعله وهي العين الأولى أو الثانية في خلاف سبق لنا. وكذلك أيضا الواو بين العين واللام افعوا او افعوا على وايش قال بزيادة الهمزة في اوله والواو وحرف اخر من جنس عين فعله بين الايه بين الواو ايش قلنا واو لا ما هو الواو لا لا بزيادة الهمزة في اوله والواو وحرف اخر من جنس عين فعله لا بين العين واللام الواو لا لا ما هو الواو زاد عليك ها بين العين في واو مرة ثانية لأن ما يصلح هذا لا يصلح الواو ما في مرة ثانية نقول بزيادة همزة الوصل في أوله همزة في أوله والواو وزيادة الواو وحرف آخر من جنس عين فهو العين المقرر وحرف آخر من جنس عين فعله بين العين واللام بين العين واللام هذا هو الصواب بين العين واللام معنى ذلك أن المصنف يرى أن العين الثاني هو الايه هو الزائد أن العين الثاني لأنه حصل بالتكرار ولذلك نقول افعوا على ما هو العين الزائد هنا العين الثاني على هذا الرأي وبعضهم يعكس ويقول الأولى هي الزائدة ولا يعني كبير فائدة فيه قال واللام ماذا قال بعده وبناءه لمبالغة اللازم، هو أصله فعل لازم لكنه لإفادة المبالغة يستعملون هذا الوزن، وذلك أنه يقال ماذا؟ وذلك لأنه يقال عشب الأرض، عشب الأرض أي صار ذا نبات وعشت معنا، يعني جباد وجوه، عشب الأرض في الجملة، إذا نبت وجه الأرض في الجملة، إذا نبت في وجه الأرض في الجملة نبات يقول قوله قليلا كان، فإذا كان قليلا يقوله عشبا، فإذا كان كثيرا ماذا؟ وقالوا عشوشب الأرض، عشوشبت الأرض، ما في تاء، الظاهر أنه الإجابة أفصح، لماذا؟ لأن المسند إليه أرض مؤنث، الأرض مؤنث، وهذا جائز، وهذا جائز لماذا؟ لأنه مؤنث مجازي، لكن الأفصح أن يكون بالتاء، عشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض، فإذا هذا للمبالغة، هذا الباب أصله لازم وزاده مبالغة هذا البناء. إذن هذا هو الباب الثالث من النوع الثالث، الباب الثالث من النوع الثالث، وهو ما زيد في ثلاثة أحرف، إفعول يفعول إفعوالا مصدره، نحو إجلوذ موزونه إجلوذ يجلوذ إجلوذا، بمعنى أسرع كثر إسراعه، مبالغة أيضا هذا مبالغة، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللا، والواوين جلوذ أصله جلذ، فزيادة الهمزة في أوله همزة الوصل ثم الواو التي شددت بين العين واللا جلوذ، وبناؤه أيضا لمبالغة الناس لأنه يقال جلذ الإبل، ما معناه؟ إذا سار سيرا بسرعة، إذا أسرع يقال جلذ، وإذا زاد سرعته يقال إجلوذ مبالغ، ويقال إجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة، إذا سار سيرا مبالغة يعني بزيادة سرعة. هذا هو الباب الثالث من النوع الثالث، لأن النوع الثالث قلنا كم؟ أربعة أبواب، وننتقل إلى الأخير الباب الرابع، إفعال يفعل إفعلالا، أصله إفعلالا، لماذا؟ لأن المصدر لابد أن يحتوي على حروف فعلي، فلذلك إفعلال، لكنهم أبدلوها ياء تخفيفا فقالوا إفعلالا، إحمار يحمار إحمرارا، هكذا موزون كما يقول. قال مثال له وبناؤه وموزونه إحمار إحمار إحمرارا، وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والآلج بين العين واللام إحمار، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، يعني الزائد هو الأخير، إحمار أصله حميرة، حميرة ثلاثي حميرة، ثم تقدم لنا وزن آخر له إحمر إفعل، هذا في النوع الثاني، في النوع الثاني سبق لنا هذا إحمر، ثم مبالغة في ذلك يزيدنا عليه أيضا آلف حتى يكون أبلغ من الأول، إحمر إحمار على إحمار زيدت على آلف هنا في الوسط فصار إحمار، والمبالغة وبناؤها أيضا مبالغة اللازم، لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال، من باب الإفعلال، إحمار إحمرار إفعلال، من باب الإفعلال، لما تقرر أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، وهذا زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، هذه مشتقة خاصة، بعض الناس يتوهم أن كل ما زاد حرف يزيد المعنى، هذا لا، هذا غلط، هذه خاصة في باب المشتقات فقط، باب المشتقات، أما في الجوامع فلا معنى، فلا حظ له في هذا، باب المشتقات إذا زاد شيء حرف لا بد أن يكون زائد المعنى، لا تغير العرب كلمة إلى كلمة أخرى أزيد منها إلا لإفادة معنى جديد، وهذا هو مضطرب. قال ماذا؟ من باب الإفعلال، لأنه قال حمير زيد إذا كان له حمرة في الجملة، يعني له حمرة مع، لكن وهو قال حمرة زيد للمبالغة، إذا كان له حمرة مبالغة، مبالغة. ويقال حمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة، يعني زائد على الأول. وهذا يكون في الألوان والعيوب كذلك أيضا إعوار، إعوار في العيوب، ويكون يأتي من هذا المعنى. إذن عرفنا، انتهينا من الزيادة في الثلاثي المجرد. مجرد الثلاثي له زوائد، وجعل له كم قسم، كم باب؟ 12 بابا، واثنى عشر بابا في مزيد الثلاثي، 12 بابا. ونوعها كم؟ ثلاثة أنواع. هذه 12 ثلاثة أنواع. النوع الأول ماذا؟ ما زيد في حرف واحد، كم باب؟ ثلاثة أبواب. النوع الثاني ما زيد في حرفان، كم باب؟ خمسة أبواب. النوع الثالث ما زيد فيه ثلاثة أبواب، وكم؟ أربعة. فإذا صار كم؟ 12، لأن هذا ثلاثة مع خمسة مع أربعة، انتهينا من الاثنى عشر. إذن ستة مع ستة صار أخذنا كم باب من 35؟ 18 بابا. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، أخذنا منها إلى الآن 18 بابا، بقي ونكمله في الذي يلي. يقول ماذا؟ وواحد إيه عالم مصطفى؟ إيه عالم؟ إيه عالم؟ إيش عندك أنت؟ في خطأ؟ خطأ عندنا. ماذا قال؟ إيه عالم؟ إقرار العنكي؟ إيه عالم؟ لا، إفعال، لا، إلالا، هذا لا، ما هو عين؟ إفعال عالم؟ إيش إيه عالم؟ هذا تقدم لكم، أشوش هذا، ليس كذلك؟ وهذا لا، لا، هذا لا، هذا إيه؟ حمر، حمار، حميرارا. إذن إيه ولا هذا خطأ خصها يا رب. قال ماذا؟ وواحد منها، أي من 35، واحد باب فقط في الرباعي المجرد، يعني الرباعي المجرد باب واحد. لماذا؟ لأن الرباعي ثقيل فاكتفوا به بزينة واحدة، بزينة واحدة، وإلا فالقسمة العقلية تبدأ أكثر من 40 بابا، ولكنهم استعملوا بابا واحدا فقط. هذه التي يجري عليها التخاطب العرب بها، هذه نزل، هذه موازين، ميزان، ميزان، ميزان، افعل، افعل، تفعل، انفعل، هذه موازين، موازين، موازين يزان بها الألفاظ التي تجري على تخاطب الناس فيما بينهم. قتل، ضرب، أكل، شرب، ذهب، جاء، ومشى، هذه كلها لا بد أن تدخل تحت هذه الموازين، لا بد أن تكون واحدة منها. فإن استمع هذه كلها العلماء تعبوا وأتعبوا أنفسهم وأتعبوا ليلهم ونهارهم، لماذا؟ يعني ليعرف الناس لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دينه، ولا بد أن يكونوا يعرفون هذا الكتاب وهذه السنة. ولا سبيل إلى معرفة هذا الكتاب وهذه السنة إلا معرفة لغات العرب، ولغات العرب لابد أن نكون أن نجعلها ضوابط حتى نسلك مسلك. نحن عجب، لكن لماذا استطاع أن نتكلم بلغة العربية بهذا الطريق؟ ولولا ذلك لكان الناس حتى الآن إذا ذهبت إلى البادية لا تعرف هؤلاء إنجليزي عن فرنسي، لا تعرف، وهم يتكلمون عربية. فلو ترك الناس ظلمهم عليهم ماذا يكون كتاب السنة؟ لكن الله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر، هذا من حمد الله سبحانه وتعالى. أقام في كل عصر علماء بارعين يحفظون هذه اللغة بكل مستطاعين، فكلما رأوا حاجة الناس إليه وضعوا قانون قاعدة وسموه باسم، وسموه بلاغة، وسموه عروف، وسموه كذا، وسموه هذه كلها لمعرفة كلام العرب حتى يصير العجم إلى معرفة الكتاب والسنة. أما العرب كانوا سابقا سلقة، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سلقي أقول فأعرف، ما يحتاج. ينزل القرآن ويأتي جبريل ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم آيات، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويأتون تلك الآيات، والصحابة يحفظونها لأنهم جبلوا على الحفظ طبيعتهم هكذا. الله سبحانه وتعالى لما قلل عندهم الكتابة أمدهم بذاكرة قوية، لا يسمعون شيئا إلا يحفظونها، كثرات العجم لما قلل عندهم علمهم الكتابة. فالمهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو تلك الآيات والصحابة يسمعون ويتلفظون، ولا يمكن العجم يعرف الفاتحة ويقرأ الفاتحة إلا بتعب شهر شهرين لا بد أن يمروا بلسان، أما هم لا يحتاجون إلى هذا ويفهمون معنى. لكن إذا كان أحيانا المقصود من الخطاب هذا ماذا يلتبس عليه، لأنه عدة وجوه، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بهذه الآية أو بهذه الكلمة. هذا طبيعي إذا تكلم الإنسان، إذا تكلمت كلام كثير طويل بعض الناس ما يفهم بعضه، يسألون يقول ماذا تريد بهذا، من هذا القبيل يسألونه، أما لفظه ومعناه فهم مجبورون عليه. فلما جاء العجم وانحال وانحضر العجم إلى الإسلام ودخلوا في دين الله تغيرت الأسئلة وضاعت لسان العالم، ألسنة العرب ضاع، فاضطر العلماء لمحافظة على هذا. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني وجههم إلى ذلك لأنه عدد حفظ، فوضع هذه القوانين والضوابط، فلا بد عن الإنسان أن يتمرن عليها حتى يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة، هذا هو الغرض. قال واحد من هذه الرباعي المجرد، قال وهو باب واحد، وهو باب واحد مما لا حاجة إليه كما لا يخفى، فإن قلت ما وجه العظيم الواحد، ويتصور أن يكون 48 بابا، لأنه كم حروفه؟ أربعة حروف، الفاء والعين واللام واللام، أربعة. هذه القسمة العربية تقتضي أن تضع العرب للكلمات الأربعة، الباب مكونة من أربعة، 48 بناء، وذلك أن الفاء تحتمل أربعة، الفتحة والكسرة والضمة والسكون، وإن كان السكون أو كذا لكن كثرة عملية هكذا. وكذلك العين تتحمل تحتمل كم؟ أربعة، واللام الأولى أربعة، واللام الثانية أربعة، إذا ضربنا ذلك يكون 48. فهذا هو القسمة العقلية، لكنهم ماذا؟ لكن من هذا ما تكلمت العرب إلا بوزن واحد تقريبا، ما بالتقريب. فقال ماذا؟ وزنه فعلى، ولم يذكر مضارعه كما ذكروا في الثلاثي، يعني بالالتباس هنا، المضارع في الثلاثي يزن، لأنها تتميز بذلك، نقول ستة أنواع، وأما هنا هو نوع واحد. فعل لا يفعلل، ولذلك ما ذكر مصنف المضارعة لعدم التماسه بغيره. وموزونه ماذا؟ موزونه دحرجة، هو هذا دحرج الحجر، معناه بمعنى نزله من علم إلى سفل، دحرجه دحرج الحجر، فهذا هو موزون. ودحرج له مصدران لفعل لا إيش؟ قال ابن مالك، ها؟ من يحفظون العرفية في هذا؟ وفعل ايه؟ وفعل جعل ايه؟ ماذا قال؟ فعل الفعل والمفعلة، فعل انتهاك مصدر معدى من ثلاثة كرد ردى، وفعل اللازم باب وفعل كفرحين وكجوان وكشلل، وفعل اللازم باب وفعل ايه؟ ايش بعده؟ لفعل لا لا لا فعل لا فعل لا وجعل مكيسا ثانيا لأول، الشطر الأول هذا من يحفظه، وجعل مكيسا ثانيا لأول، ها؟ فعلال أو فعلال سن فعلال جزاك الله خير، هذا ويقول كل كل الدنيا يعني ما فيها فيا الله المستعان. ليه؟ ايوه هذا هو، وجعل مكيسا ثانيا لأول، له مصدران فعلال وفعلل وفعلالات وفعلال مصدرات مضطردة، لكن المكيس المضطرد منهما من اثنين، وإن كان كثيرا يستعمل الاثنان، وجعل مكيسا ثانيا لأولا فعل له يحرجه، هذا مكيس. لماذا؟ لموافقته شكل الفعل، وأما دحراجا فإنه أيضا مصدر مستمر كثيرا ولكن ليس نقيسا لمخالفة زياد. وجاء النقيس الثاني أنه وعلامته أن يكون ماضي على أربعة حروف بأن يكون جميع حروفه أصلية، هذه ليس فيها زائد. ولذلك يقول إيه دحراجا فعل لا. وقد سبق لنا ابن مالك قال لنا بضمن فعل قادر الوصول فيه وزن وزائد بلفظ الكفر. إذا أردت أن تعرف الزائد والأصلي فزنه بفعالة بالفاء والعين واللام، فالحروف الأصلية دائما تقابل الفاء والعين واللام، وإذا بقي حرف من الأصل شيء تكرر اللام، وهذا هو فعل لا الباب الذي نحن فيه. ولذلك جاءت اللام الثانية مرة ثانية فعل لا لجمن فعل قادم الأصول في وزن وزائد بلفظ الكفر. أما الزائد يزن بنفسه كما مر لنا أكرم موزونه أكرم وميزانه أفعل، إن تحمد مكرر في الوزن وفي الموزون. كذلك أيضا فعل نقول إيه علم إلا مكرر فعل فعل الطاعة وهكذا تكون بلفظها مكرر. قال لازما ومثال مثال متعدي نحو دحرج زيد الحجر بمعنى دوره ورماه من فوق الى الاسفل يعني دحرج زيد الحجر. ومثال لازم نحو دربق زيد بمعنى ذل وخضع دربق بخاء المعجمه دربق هذا هو الصحيح بعض النسخ يعرفه دربق معناه اطاطا راسه قدم على الشريف وزروح الشروح دربخ الرجل بالخاء المعجمة أي ألقى رأسه بين يديه ومعنى ذل وخضع دربخ. وستة إذن عرفنا أن الرباعي المجرد كم بابه واحد فقط بابه واحد فقط ولا زيادة عليه ولا يتعبنا لأن واحد كل أحد يعني يحفظه. وزيد على ذلك معنى وستة منها أي من الخمسة والثلاثين إذا أخذنا صار كان لنا في جيبنا قبل هذا كم كما صار الآن 19 بعد والبقية مكملون على ستة منها لملحق وستة منها أي من تلك الخمسة والثلاثين لملحق دحرج أي لملحق الرباعي لملحق دحرج أي لملحق الرباعي معناه ستة من الخمسة والثلاثين تسمى أبواب ملحقات. وما معنى الإلحاق؟ الإلحاق جعل مثال على مثال آخر ليعامل معاملته، جعلوا مثال على مثال آخر أو جعلوا شيء على شيء آخر ليعامل معاملته، معناه جعلوا مثال على مثال آخر ليعامل معاملته. إذا قيل هذا الباب ملحق بكذا معناه أن تصرفاتي كلها تكون عليه. إذا كان مثلا في الأسماء يصغر كتصويره ويكسر كتكسيره ويثنى كتثنيته وهكذا، وإذا كان في الأفعال يكون ماضيه ومضارعه واسم فاعله واسم مفعوله ومصدره كلها عليه. إذن مهمة هذه الأبواب الستة وإن كان لها معنى خاصة لكن المهمة الأصلية هو الإلحاق، هو الإلحاق أصلها ثلاثية كلها الستة الملحقة هذه الثلاثية أصلها ثلاثية لكن أرادوا إلحاقها بالرباعي فزادوها حرفا واحدا فصارت أربعة حروف فهذه تسمى ملحقة. وما معنى إلحاقها؟ أن تعامل معاملتها بحيث يكون مضارعها كمضارعها ومصدرها كمصدرها. وهذا هو المقصود من هذا. يقول لملحق دحرج الباب الأول من الستة ما زيد فيه الواو بين الفاء والعين وهو فوعل يفوعل فوعالة وفيعالا فوعل يفوعل فوعالة وفيعالا هذا الواو زائدة أصل فعل وموزن حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا أصل حقل فزيدت عليه الواو للإلحاق بدحرج فصار حوقل ومعنى حوقل كبير سنين وهرب حوقل يحوقل مضارعه كدحرج ودحرج دحرجة ودحرجا حوقلة وحيقالا هذا هو الإلحاق صار مصدرهما واحد فصار محاكا محاكمي حوقل أصره حقل يضعف وعارم. قال نحو يحوقل حوقلة وحيقالا وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة عروض بزيادة الواو بين الفاء والعين بزيادة الواو بين الفاء والعين. هذا هو الملحق الأول من الستة. الثاني الباب الثاني فيعالة وفيعالة. هذا الباب الأول قلنا بزيادة الواو. وهذا الباب الثاني بزيادة الياء بدل الواو. حوقل زيدت الواو بين الفاء والعين حوقل. وهذا نفسه لكن الزائد الياء بدل الواو. فيعالة وفيعين فيعالة وفيعالة. وموزونه عسير وعسير عسير إيه بيطر. يقول فيعالة وفيعين فيعالة وفيعالة موزون بيطر وبيطر بيطرة وبيطارة بيطرة وبيطارة. بيطر الشق دابة بمعنى شقة. البيطار هو المعالجة عالجة الدواء. بيطر أصل بطر ولكنه لما أراد إلحاقه زادوا عليه الياء وصار بيطر وبيطر بيطرة وبيطارة. ولا يلزم أن يكون معنى الأصل ومعنى الفرعي واحد. ولذلك يقول بطر بيطر معنى واحد. يعني بطر يكون يعني بمعنى بيطر لكن هذا يكون موالقة. يعني إيه؟ ولا لكن لا يلزم ذلك ربما يتغير لأن المقصود هنا المقصود الأساسي هو الإلحاق. الغرض الأساسي من هذه السنة هو الإلحاق. وما معنى الإلحاق؟ اتحاد مصدر المرحق والمرحق. وهذا هو الغرض الأصل. بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا موزنه وعلامته أن يكون ماضي على أربعة حروف زيادة الياء بين الفاء والعين. الباب الثالث من الستة موزونه فوعل يفوعل فوعلة وفعوالا. يعني زيدت الواو لكنها بعد الفاء. تلك كانت قبل الفاء بعد العين. تلك كانت قبل العين وهذه بعدها. فعول يفعول فعولة وفعالة وفعوالا وفعوالا. وموزونه ماذا؟ جهورة. موزونه جهورة وجهوره جهورة وجهوار أصل جهارة. فزيدت عليه الواو للإلحاق فصار جهورة وجهوره جهورة وجهوار. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أعراب زيادة الواو بين العين واللام. هذا هو الباب الثالث من هذه الأبواب الستة. الباب الرابع فعيلا يفعيل فعيلة وفعيالا وفعيالا. هو نفس الباب الذي قبله لكن هناك المزيد واو وهنا المزيد يا. إذن قربنا البعيد وذلك أن نقول الباب الأول كان المزيد في الواو وبعده تلاه يا بنفس المحل. الباب الذي يليه الثالث صار واو والرابع نفس الشيء في محله يا بدل الواو بدل فعول صار فعيلة فعيلة وفعيل فعيلة وفعيالا هناك فعال فعيلة لسبب كلها ثلاثية مزيد الثلاثية. لكن كما قلنا لك هذا الصلح الصلح الصلح إن بعضها ملحقات وبعضها كذا. وقلنا لك إن من الأغراض التي يتنوع إليها الصرفيون أو أن نبين لغات العرب بأسلوب متنوعة حتى يشتاق إليها الثانية ما يكثر عليك يعني تتراكم عليك ويقول لك فصلوا لك قال هذه المزيدة الثلاثية مزيد الثلاثي مزيد الثلاثي تلك غرضها المعاني التي يعني وضعوا لها. وهذه مهمتها نحن لا نريد ايش تغير المعنى ولا ما ننظر اليه. هناك النظر الاساسي الى المعنى لماذا زيد على الثلاثي يوجد معنى. وهنا ليس الإفادة معنى إنما الغرض هنا ماذا الإلحاق فقط. فهمت؟ إذا يعود إيه؟ يعود إلى السبب اللفظي. الغرض هنا أمر يعود إلى اللفظ والغرض هناك أمر يعود إلى المعنى. فهذا هو يعني اصطلاحه. فماذا أصله الأساسي كل هذه من باب التقريبات وإن العرض استعملت هكذا. ولو سألت امرأ القيسي هذا المعنى لن يعرف حرفا واحدا ما يعرف هذا لماذا؟ لأن هذه الاصطلاحات جديدة جاءت للعلماء. العلماء اضطروا إلى هذه للتقريب من بعد التقريب إلى أذهان الفارغين المبتدئين الذين لا يعرفون اللغات العربية. وأما هؤلاء يتكلمون ولا يعرفون. هل إذا قيل له زيد فاعل العربي الأصلي يقول ما أعرف بعد ما أعرف بريش الفاعل هذا لأن الفعل الفاعل لأن الفعل عندهم الفاعل هو الذي ضرب مثلا أو إلى هذا. أما يكون هذا ضرب فعل وزيد فاعل هذا الأدب الذي عنه. لكن كما نقول هذه كلها العلماء بذلوا جهدهم للتقريب. ونحن أيضا استفدنا من هذا الباب في أقرب وقت حتى وصلنا إلى أن نتكلم باللغات العربية. ولا تعترض ولا تثير للمناقشة. لا فاجر لأن الأصول الثلاثية موجودة والحرف لكن قلت لك الغرض هنا غرض لفظي وهنا أيوه هو هذا. والغرض هناك غرض معنوي. وقال ماذا يا مشايخ؟ موضوعه ماذا؟ موضوع باب الربيع فعل فعيلة فعيل فعيلة وفعيلة. موزونه عسيرة وعسير عسيرة وعسيارة أصله عسرة زدت عليه. وعلامته أن يكون موضع الأربعة عروب زيادة الياء بين العين واللام وبناؤه ماذا للقاء وبناؤه و وبناؤه للباسل له عسيرة زيجون عسر نفسه. ولكن هذا اللزوم إذا زاد حرف يزيد معنى بالغ. لكن هذا ليس غرض الأصل. الغرض الأصل هنا في هذا الباب هو الإلحاد. قال غرض له الباب الخامس من الستة فعل لا يفعل مفعلة وفعلالا. هذا مع الملحق به واحد لكن نعتبر في الملحق به اللام الثانية أصلا دحرجة دحرجة موزونه ماذا؟ ميزانه فعلالة يفعلن فعلالة. هو فعلالة هناك وفعلالة هنا. ما الفرق بينهما؟ أن هناك اللام الثانية أصل وهناك اللام الثانية زائدة. هذا هو الفرق. فعلالة يفعلن فعلالة جلبابا وجلبيب وجلبابة وجلبابا. إذن الباء الثانية هو أصل جلبة فزيدت الباء الثانية. فإذن عرفنا أن الباء الثانية مزيدة بخلاف دحرجة الجيم ليس مزيدا إنما هو أصلي. فإذن فالميزان مثله. فنقول جلب فعلالا وفعلين وفعلالة وفعلالا موزونه جلبب وجلبب وجلببة وجلبابا. الجلب أصله الأخذ جلب وجلبب معناه لبس الجلبان. جلبب معناه لبس الجلباب جلباب يسمى جلبب. طيب أصله جلب أخذ. وقلنا لكم إن هذه الأبواب الستة الغرض الأساسي منها ما هو غرض لفظي وهو الإلحاد. فلذلك إذا اختلف عليكم المعنى بين الثلاثي والرباعي ما تلتفتون إليه. فربما يكون واحد وربما يكون مثل عسيرة وعسر معناه واحد. وهنا اختلف. قال ما لو علامته أن يكون ماضي على أربعة حروف زيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره. قال ماذا الباب السادس هو الأخير من ستة الأبواب وهي باب الملحقة. الباب السادس فعلى يفعلي فعلية وفعلاء. فعلى يفعلي أصل فعلية الألف لا تزاد وليس في الأفعال والأسماء ألف أصلية بل ذات قلب تقول في صرف في شرح في صرف تصريف العز تصريف. يقول هناك وليس في الأسماء وليس في الأفعال والأسماء ألف أصلية بل ذات قلب أبدا. الألف في الأسماء والأفعال لا تكون إلا منقلبة إما عن واو وإما عن ياء بخلاف الحروف إلى حتى متى على. الألف هذه أصلية عندها بخلاف بقي مثلا الرمى هذه الألف لا تكون أصلية بل هي منقلبة عن الياء وزع. هذه الألف منقلبة عن وهكذا وسيأتي في بابه. والمهم إن هنا سلقى الإلحاق صار بالياء الياء زيدت للإلحاق سلقى ياء. لكن لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها القاعدة الصرفية أن عليه وحركة الياء سواء يشبه العنوالك ماذا قاله؟ لساكن يسكن السابق وهو قبل ذلك في القاعدة التي تكون تدل على أنه إذا تحرك حال العين والواو أبدا في فعل والاسم يجب أن وانفتح ما قبلهما وجب قلبهما ألف أبدا يكون إلا لمانع يمنع من ذلك عارض فيبقى كما هو مثل القوي الدلالة على الأصل القوي والواو بقية والآن نسمع أسماء يسمى عوض هذا في اللغة الأصلية يقول إما يكون عاض وإما يكون عوض لكن مثل الأول بقي بعض الأسماء في اللغة العربية على الأصل للدلالة على أصل إيه على أصلها وإلا فالقاعدة المتقلة أي واو أو ياء يعني وجد تحركتا وانفتح ما قبلهما وجب قلبهما ألف ألف فلذلك نقول سلقى أصل سلق سلقية فحركت الياء فانقلبت ألفا صار سلقى مسلقي أصله سلقي لكنها لما سكلت الضمة على الياء حذفت فصار مسلقي سلقية سلقية سلقية وهذا لا يقلب بمعنى عده لأن له شروط في القلب له شروط من جملة أن لا يتعنف العادة سلقية لأننا وقال سلقات يشتدي سلقية ماذا قال هنا فعلية وتلقاء أما تلقاء مصدر ثاني مثل أبي حراج سلقى وسلقي سلقية وتلقاء مثل دحرجة ودحرج دحرجة ودحراجا لكن لماذا صار آلفا سلقاء نقول منقلبة من الأصل وهو أن أصله سلقايا سلقايا والياء المتطرفة تقلب آلفا ولذلك صار سلقاء فإذن هذا ملحق وهو السادس وهو نهاية الباب لباب الملحقات إذن عرفنا أن ستة من الخمسة والثلاثين تسمى أبواب باب الملحقات باب الملحقات وهي ستة وتكلمنا على جميعها فأخذنا ستة وزدناه على ماذا على تسعة عشر فصار كم خمسة وعشرين ونكمل ما تبقى إن شاء الله قال ماذا سلقاء سلقاه معناه ألقاه على قفر سلقيت فلانا يعني تقول ألقيته على قفر سلقى يسلقي سلقاء وموزونه ماذا وموزونه سلقى يسلقي سلقاء سلقية على الزهرية وسلقاء وعلامته أن يكون ماضي على أربعة عروض زيادة لعيش أخيه وبناء الاستعادية بناءه سلقيت رجلا سلقيت رجلا قال سلقيته سلقاء إذا ألقاه على ظهره وأوقعه على قفاه رميته على قفاه تقول إيه سلقيته وبناءه إيه لا عندك كذا لا لا هذا محل آخر أنت روحت غير هذا ها وعلامته أن يكون هي على أربعة وزير سلقيت سلقيت رجلا هذا متعاك ما هو العجيب من قد قال لك هذا بس قد قد وبناء وين لا هذا تصحيح سلقيت رجلا وقالوا لي هذه ستة يعني التالية هذا لازم سلقيت رجلا إذا ألقيته على ظهري ما في نسخة ما في نسخة عليه وفي بعض النسخ سلقى زيد ينام على قفاه لعله ويقول ولعله من المصنوعات هذا مشروع هذا مشروع ما هو عربي سلقى زيد اذا نام على قفاه الظاهر ان هذه النسخه ذهبت على هذا ويقول الشارع الظاهر ان هذا مشروع هناك يقولون في بعض الابيات هذا بيت مشروع معناه ليه ما تكلمت اليه الشعراء وفحول الشعراء بهذا البيت انما المولدون نظموا وتكلموا وحرفوا الكلمة العربية فنقول سلقى في استعمال العرب متعدد سلقيت رجلا وأما سلقى زيد بمعنى نام على قفاه فهذا لم يثبت فنقول إيه هذا صحيح قال ماذا ويقال لهذه الستة الأبواب هذه التي مضت عليها الملحق بالرباعي يسمى بهذا الاسم ومعنى الإلحاد ما هو؟ أريد أن أشرح لنا معنى الإلحاد. ومعنى الإلحاد اتحاد المصدرين الملحق والملحق به. اتحاد المصدرين ما لهما؟ مصدر الملحق ومصدر الملحق به في التصريف. والمعتبر المصدر القياسي. والمعتبر المصدر القياسي، لكن في الاثنين استعمال كليهما. هنا اتحاد المصدرين، فإن قلت هذا منقوص بباب الإفعال، فإنه كما يقال بحرج إحراجا يقال آخر. هنا يقول لك اتحاد المصدرين مصدر الأصل ومصدر الملحق ومصدر الملحق به. فاعترض معترض فقال إذا كان كذلك أكرمه وأخرجه باب الإفعال يدخله في الملحقات، ولماذا ذكره هناك ولم يذكره هنا؟ ووجه ذلك ما هو؟ ما مصدر أفعاله؟ إفعال. أكرمه إكرام. دحرج دحرج دحرج. فيقول لك إنه ملحق بدحرج. لماذا؟ لاتحاد مصدره مع دحرج في دحرج. فردا على هذا نقول المعتبر المصدر القياسي، ولذلك نبه ابن مالك واجعل مقيسا ثانيا لا اولا لهذا المعنى. المصدر المقيس عليه هو فعلله، فكل ما وافق بفعلله وهو ملحق ولا يوجد لها من سته، وكل ما لم يوافقها فيه وان وافقها في الثاني لا يسمى ملحقا. ومنه افعال، افعال موافق لدحرجه في مصدره الثاني، لكن نقول هذا ليس مكيسا، المكيس هو الأول. ولماذا عرفنا أنه مكيس وهذا غير مكيس؟ أيوة، لأنه شابه وزنه، لأنه أخذ وزن الفعل، وزنه وزن الفعل، فقل هذا مكيس. فكل فعل جاء موازنا مصدره لهذا المصدر يعتبر ملحقا، وكل ما خالف هذا لا يعتبر ملحقا. إذن بحثنا فوجدنا ستة أبواب فقط، هذه التي وافقت، وافقت المصدر الثاني لكنها وافقت الأول. وما على ذلك وهو باب الإفعال وافقه بالمصدر الثاني وليس مكيسا، فقلنا فمكيسا، فقلنا إنه ليس بملحق بدحرج. قال إذن أخذنا ستة فصارت كم؟ 25 بابا، وثلاثة أي ثلاثة أبواب من 35 بابا كائنة لما زاد فيه على الرباعي، لما زيد فيه، لما زاد على الرباعي، لما زيد فيه ما يقول نسخة، ها فيه فيه فيه لا هذا هذا زائد، هذا لما زيد إما يقول لما زيد فيه، لما زاد فيه هذا ما على هذا، هذا هو الأول، لكن الشراه مشوا عليه. فلما زاد فيه لما زاد على الرباعي، يعني معنى ذلك أن الأبواب الستة هذه ليست زائدة على الرباعي، بل هي زائدة على الثلاثي، لكنها ملحقة بالرباعي. وهناك مزيد، لكن يكون مزيدا على الرباعي نفسه، الرباعي المجرد هو الذي سبق لنا فعلنا دحرج. ففيه مزيد ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب. الباب الأول منها ماذا؟ وهي على نوعين، نوعين، وثلاثة أبواب لما زاد على الرباعي، وهي على نوعين تنقسم. النوع الأول ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي، حرف واحد فقط، وهو باب واحد لا يزيد على ذلك، وزنه تفعلل يتفعلل تفعلولا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرج بجانب التأتي أوليا تدحرج، هذه مطاوعة، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أعراب بزيادة التأتي أوله وبناؤه للمطاوعة، لمطاوعة الرباعي. نحو دحريت الحجر فتدحرج، وهو دائما يأتي بهذا، وتدعني ذلك الحجر وما من الحجر فتدحرج أي ذلك الحجر. وما معنى المطاوعة؟ قبول إيش؟ حصول الأثر في المتعدي، هذا هو المطاوعة. فدحريت الحجر يعني الدحرجة عملك هذا أثر على الحجر، فقد إلى ذلك الحجر الدحرجة، فتقول فتدحرج أي طاوع ووافق وتدحرج، يعني فتدحرج هذه مطاوعة، فتدحرج ذلك الحجر. قال النوع، هذا النوع الأول من الثلاثة. النوع الثاني ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، وهو باباني كذا انتهى الباب بهذا. والباب الأول انفعال ينفعل انفعال، انفعال ينفعل انفعال، معنى ايه؟ زيادة الهمزة موزونه إحرنجمة إحرنجمه إحرنجامة. وعلامته أن يكون ماضي على ستة حروف لزيادة ستة حروف إيش؟ الأصل الرباعي أربعة أحرف، فزدنا حرفين من الخارج فصارت ستة حروف. وعلامته أن يكون ماضي على ستة حروف لزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى. انفع لا لا ام ايه افعل لا لا افعل لا لا افعل لا لا الهمزة في اوله والنون بين الايه بين العين واللام الاولى. وبناء المطاوعة نحو حرجمت الابل فهرنجم ذلك لفهرنجم ثم العكس كانت حرجم معناه جمع جمعت الابل فهرنجمت الابل ايه طوعت واجتمعت فهذا يسمى مطاوعة. حرجمت الإبل هذا رباعي. فلما أردنا أن نستجمع حرجم هذا متعد نعوذ متعد هذا. فلما أردنا أن نحصل على معنى المطاوعة زدنا على حرفين خالص الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى فصار افعلل إحرنجم معناه طاوع طاوع الحرجم أي جمع فاجتمع. حرجمت الإبل أي جمعتها ورددت بعضها إلى بعض فهرنجم ذلك الإبل أي اجتمع. قال ماذا الباب الثاني من البابين افعل افعل ل يفعل ل افعل ل موزونه اقشعر يقشعر اقشعرارا افعل ل بالتشديد في الميم الأولى موزونه اقشعر يقشعر اقشعرارا اقشعرارا افعل لالا هذه اللام المشددة الأولى هي اقشعر بالعين قبل ترعين اقشعرارا اقشعر اقشعر اقشعرارا هذا هو الباب الأخير. قال ماذا وبناؤه شيء وعلامته أن يكون ماضيه على ستة حروف زيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس اللام الثانية في آخره فماذا وموزونه علامته بناؤه لمبالغة الله لأنه قال قشعر جلد الرجل ماذا إذا انتشر شعر جلده في الجملة انتشر شعره في الجملة يعني بعضه ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة يعني معناه انتشار مبالغة انتشار مبالغة فهذا يسمى مبالغة مبالغة اللاز مبالغة اللاز. فهذا هو الباب الأخير من أبواب الثلاثة. الباب الأول ملحق المزيد الرباعي ثلاثة أبواب. الباب الأول حرف واحد. الباب الثاني حرفان لكن اختلف إما يعني إما في أوله نحو إيه نحو قولنا افعلل احرنجم والثاني بتشديد اللام في آخره افعلل الأول الهمزة وفي آخره تشديد اللام الثانية ابشعر يبشعر ابشعرار فصار ثلاثة أبواب. إذا زدنا الثلاثة على 25 بابا فصار كم 28 بابا. ثم زيادة على ذلك وخمسة منها لملحق تدحرج أي لملحق مزيد الثلاث لأن مزيد الثلاث قلنا إيه كم باب ثلاثة وهو هذا أولها أحدها لمزيد تدحرج يعني معناه ذلك إلحاق. وقد تقدم لكم أن الإلحاق ليس له غرض معنوي إنما هو غرض لفظي وهو اتحاد المصدر وهو اتحاد المصدر فنقول إنه ملحق بماذا لملحق تدحرج. الباب الأول لملحق تدحرج وهي خمسة. الباب الأول تفعلن يتفعلن تفعلن بوزن الأصل بوزن الأصل لكن اللام في الأصل أصلية وفي الملحق زائدة. نقول تفعلن يتفعلن تفعلن موزونه تجلبب يتجلبب تجلبب أصل هذا ثلاثي جلب ثلاثي فصار بالإلحاقات بالزوائد هذه ملحقا بمزيد الرباعي وإلا فتجلبب أصل جلب فزيد ثلاثي فزيدت عليه هذه الحروف تجلبب موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة حروف في زيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعل في آخره وبناؤه للمطاوعة. بناؤه للمطاوعة. جلببت زيدان الجلباب أعطيته معناه فتجلبب أي فتجلبب أي أخذه فلبسه. وبناؤه للمطاوعة عندكم إيه؟ عندنا المطاوعة ويقول الشارع ماذا؟ أي مطاوعة فأنه جلببت ألبسه الجلباب فهذا باعتبار المعنى متعدد بمفعولين وباعتبار النفي إلى واحد فتجلبب أي لبس الجلباب هو من جهة المعنى متعدد إلى واحد. وكون مطاوع بالكسر متعديا يجوز كما في علمته المسألة فتعلمها. وأما من جهة النفي فهو لازم لكون مطاوع بالكسر لازما أكثر من الأول. وعلى كلا التقديرين يصح كلام المصنف على ما حققه وما سبق فتذكر وما ذكر سقط كلام الشراح في هذا المقام إنه معترض عليه. فلكن هذا عندنا ما ذكر نصها. ايش عندكم انتم؟ وبناؤه ايه؟ باللازم هو مطوعه ولازم يعني ما يبعد عنه النصها. طيب الباب الثاني تفوعال يتفوعال تفوعلا تفوعال يتفوعال تفوعلا موزونه تجورب يتجورب تجورب. وعلامته ان يكون ماضيه على خمسة اعراف بزيادة التاء في اول فقط في اوله التاء والواو بين العين بين الفاء والعين هذه لأن أصله ثلاثي أيضا لابد أن يكون هذا رباعي تدحرج كم عربه خمس ها خمسة هو رباعي زيد حرف واحد فصار خمسة. والملحقات هي ثلاثية ولكن هذه زيادة حرفين ساوته فصارت خمسة حروف. فلذلك نقول هنا الزيادة بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين وبناء المطاوعة نحو جوربته فتجورب جورب فلان جوربته ألبسته الجورب هنا جورب الجورب المعروف هذا فتجورب أي قبل ذلك لبسه فتجعل مطاوعة. وكذلك أيضا الباب الثالث تفيعل وتفيعل تفيعلا موضوعه تشيطنة أشبه الشيطان تشيطنة تشيطنة تشيطنة مثال هذا مثال بعض الظهار السلف أمره لا بد أن تقرع النحو هذا فأغره وأغره الأولاد فجلس عند معلم فقال مثاله ضرب زيد العبرد هذا لماذا؟ هذا مثال هذا مثال ما رأيتم يضربوا؟ قالوا ما رأيتم لا أتعلموا علما أول كبير وآخر كبير على كل حال هذا رأي رأه مثال هذا مثال تشيطنا يتشيطنا متشيطنا أشبه الشيطان معنا موظومه تشيطنا يتشيطنا متشيطنا. وعلامته أن يكون ماضي على خمسة أعراف بزيادة التاء في أوله والياء بين التاء والعين وبناؤه المطاوع نحو تشيطن زيد يعني للمطاوع لازم عندكم يعني ما يبعد ما يبعد لأن المطاوعة يعني أكثر مواده تكون لازمة وأحيانا يكون متعديا لكن في الحقيقة أنه يعني كثرة لزم معنى لزم فهو قولكم هذا أولى بالنسبة لأصل معنى وإلا فهو لا يبعد هذا أيضا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجنة ومن الجن